بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا معها فبشره بعذاب أليم وإذا أولئك لهم عذاب مهين

لا ريب فيه ولكن ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ وقيل اليوم ننساكم فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون وهو